هي هم الإنسان وغايته ومبلغ علمه ونهاية مطلوبه. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام عاش عيشة تفضل الله سبحانه وتعالى عليه بها، فكان مسكنه وكذلك مطعمه ومشربه عليه الصلاة والسلام ما تكون به البلغة وتحقق المقصود، ولم يكن هناك توسع في الأطعمة أو الأشربة أو المساكن والدور، كل ذلك كان عنه عليه الصلاة والسلام بمعزل، وكانت همته كلها في دين الله ونشره والانتصار له والدعوة إليه. ومن يقرأ سيرته عليه الصلاة والسلام وينظر في شمائله كيف كان بيته، كيف كان مسكنه، كيف كان طعامه، يدرك ذلك، يدرك ذلك تماما. وهذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى من الشواهد على كيفية عيش النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام. فأبو هريرة رضي الله عنه يروي هذه القصة مقسما بالله في أولها، يقول الله الذي لا إله إلا هو، هذا قسم بالله جل وعلا، يقول إن كنت لا أعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، إن كنت لا أعتمد بكبدي على الأرض من الجوع. يعتمد بكبده معروف أن الجائع الذي اشتد به الجوع إذا نام على الأرض يلصق كبده وربما يضع شيئا من قماش أو نحوه حتى يسكن جوعه، ومثله كذلك وضع الحصى، يقول وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع. وشد الحجر على البطن قيل من أجل أن تسكن برودة الحجر حرارة الجوع، من أجل أن تسكن برودة الحجر حرارة الجوع، وقيل من أجل أن يتمكن الجائع من أن يقيم صلبة قياما وتحركا، لأن إذا اشتد به الجوع صار معه نوع انطواء في البدن من شدة الجوع الذي معه، فإذا شد حجر على بطنه تمكن بشده الحجر من أن ينتصب وأن يقوم وأن يتحرك. فكان رضي الله عنه اشتد به الجوع حتى بلغ هذا المبلغ. قال ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، طريقهم الذي يخرجون من المسجد وإلى المسجد، وهو بهذه الحالة من شدة الجوع. فمر به أبو بكر رضي الله عنه فسأله عن معنى آية في كتاب الله، سأله عن معنى آية في كتاب الله، ويقول ما سألته إلا ليشبعني، ما سألته إلا ليشبعني. فبالله انظر هذا الأدب الرفيع والخلق العظيم وعدم التعرض للسؤال مع هذه الشدة التي هو فيها، معه جوع شديد حتى إنه ربط على بطنه حجر، شد على بطنه الحجر من شدة الجوع، ومع ذلك لم يقل لأبي بكر إني جائع هل أجد عندك طعاما، هل تساعدني في طعام، ما فعل ذلك. سأله عن آية لعله ينتبه لحالته وما به من جوع وما به من شدة، فيقول رضي الله عنه فمر فلم يفعل، يعني لم يشبعني، فمر فلم يفعل. قال ثم مر بي عمر وأيضا سأله عن آية في كتاب الله لا لشيء إلا ليشبعه، قال فمر فلم يفعل. قال ثم مر بي أبو القاسم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي، عرف ما في نفسي وما في وجهي، عرف ما في نفسي أي من حاجة شديدة للجوع، وعرف ما في وجهي أي من أثر الجوع والحاجة للطعام. وهذا أيضا يدل على عظيم ما كان عليه عليه الصلاة والسلام من رعاية لحال أصحابه ومعرفة بأمورهم وتفقد لأحوالهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: فعرف ما في وجهي، ثم قال: أبا هر، ترخيم أبا هريرة، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق، أي اتبعني، ومضى فتبعته. فلما وصل عليه الصلاة والسلام سأل: هل في البيت شيئا؟ فوجد لبنا، فقال: من أين هذا اللبن؟ قال: أهداه لك فلان. قال: أهداه لك فلان. وكان عليه الصلاة والسلام لا يأكل من الصدقة ويأكل من الهدية. فقال: يا أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. قدح من اللبن، وأهل الصفة عدد ليس بالقليل، ولم يذكر يعني في كما نبه الشراح، لم يذكر كم كان العدد، كم عدد هؤلاء الذين ذهب أبو هريرة للإتيان بهم من الصفة. قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا على أحد، إذا أتت صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. فسأني ذلك، يعني من الجوع الذي كان معه وحاجته الشديدة ورغبته أيضا في تعجيل إسكان الجوع، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: الحق بأهل الصفة وأتني بهم جميعا فادعهم لي. قلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أنا أن أصيب هذا اللبن شربة أتقوى بها، شربة أتقوى بها، ولا سيما أن سيذهب إلى دعوتهم وإحضارهم إلى النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال: فإذا جاء أمرني فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن. فإذا جاء أمرني فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن. ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد، أي أنها طاعة لازمة ومتحتمة. فأتيتهم فدعوتهم، فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم، فأخذوا مجالسهم من البيت. قال: يا أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: خذ فأعطهم. فأخذت القدح فجعلت أعطي الرجل فيشرب حتى يروى، ثم الآخر ثم الآخر، وهكذا حتى انتهى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد روى القوم كلهم. فأخذ القدح عليه الصلاة والسلام فوضعه على يده، فنظر إلي فتبسم، فقال: يا أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: بقيت أنا وأنت، يعني لم نشرب. قلت: صدقت يا رسول الله. قال: اقعد فاشرب. فقعدت فشربت. قال: اشرب فشربت. فما زال يقول: اشرب، حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. وهذا أيضا من آيات النبوة وأعلامها، تكثير الطعام والشراب بين يديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: فأرني. فأعطيته فحمد الله، أي على هذه النعمة وهذه المنة وهذا التكثير للطعام، حتى أن الجميع أخذوا حاجتهم وكفايتهم، فحمد الله وسمى وشرب الفضلة صلوات الله وسلامه عليه. وجاء في بعض الروايات: وشرب من الفضلة. وهذه الرواية تفيد ماذا؟ أنه حتى بعد شربه عليه الصلاة والسلام بقي في الإناء بقية، قال شرب من الفضلة، شرب من الفضلة، وهذه الرواية تفيد أنه حتى بعد شربه عليه الصلاة والسلام وأخذ حاجته لم يزل قد بق أو لم بقي في الإناء بقية. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعنه أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزق آل محمد قوتا. وأورد رحمه الله هذا الحديث في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أيضا مما يبين كيف كان عيشه، وأن الدنيا لم تكن غايته ومطلوبه عليه الصلاة والسلام. قال: اللهم اجعل، اللهم ارزق آل محمد قوتا، أو اجعل طعام آل محمد قوتا، ارزقهم قوتا، يعني ارزقهم ما يكفيهم، ارزقهم ما يكفيهم، ما تكون به البلغة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب القصد والمداومة على العمل. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة. سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد، القصد تبلغوا. قال: باب القصد والمداومة على العمل. القصد هو التوسط بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط، ومنه قول الله تعالى: واقصد في مشيك، أي ليكن مشيك مشيا وسطا، لا بالسريع ولا لا بالسريع الطائش ولا بالبطيء المتماوت. واقصد في مشيك، أي ليكن مشيك قصدا، أي وسطا. والقصد في الأمور هو التوسط والاعتدال، والتوسط والاعتدال. قال: القصد والمداومة على العمل، يعني حتى وإن كان العمل الذي يداوم عليه قليلا فقليل مع المداومة خير من كثير ينقطع، خير من كثير ينقطع. وسيأتي معنا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. قال: وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن ينجي أحد منكم عمله. في بعض روايات الحديث: لا، لن يدخل أحد الجنة بعمله. فالعمل لا ينجي أحدا ولا يكون موجبا لدخول الجنة على سبيل المقابلة والمعاوضة، ولا يكون موجبا للنجاة على سبيل المقابلة والمعاوضة. قال: لن ينجي أحد منكم عمله، في رواية: لن يدخل أحد الجنة بعمله. وهذا الحديث ليس معارضا لقول الله سبحانه وتعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الآية مثبتة، الآية مثبتة: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. والحديث ناف: لن يدخل أحد الجنة بعمله. والقاعدة في مثل هذا أن الشيء إذا أثبت في الكتاب والسنة إذا أثبت ونفي في الكتاب والسنة فالمثبت غير المنفي، فالمثبت غير المنفي. فهنا أثبت للعمل أثرا في دخول الجنة، قال: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وفي الحديث نفى، وفي الحديث نفى، قال: لن يدخل أحد الجنة بعمله. فالقاعدة هنا أن المثبت غير المنفي، فالباء في قوله ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون أي بسبب أعمالكم، أي بسبب أعمالكم. لكن السبب لا يستغل، لا يستقل بتحقيق المراد والمقصود، إلا إن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك، وتفضل سبحانه وتعالى على العبد بالقبول والرحمة والرضا. أما العمل لا يستقل بذلك، لا يستقل بذلك، هو سبب لدخول الجنة لكنه لا يستقل بهذا الأمر. وأما النفي في الحديث قال لن يدخل أحد الجنة بعمله، أي على سبيل المقابلة والمعاوضة، فالباء في الآية باء السببية، والباء في الحديث باء المقابلة والمعاوضة. مثلها عندما يقول قائل استأجرت بيتا بكذا، أو اشتريت سلعة بكذا، أو نحو ذلك، هذه الباء باء المقابلة، أي البيت مقابل المال، الأجرة مقابل السكنة، فهذه يقال له مقابلة. فالأعمال مهما بلغت لن تكون مقابلة لدخول العبد الجنة وفوزه برضا الله سبحانه وتعالى. فهي ليست على سبيل المقابلة والمعاوضة، أولا لأن الله ليس بحاجة إلى أعمال العباد حتى يكون هناك عوض ومقابلة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، فالله غني عن العباد وعن أعمالهم. وثانيا أن هذا العمل الذي كان به الدخول هو بفضل الله وتيسيره، فالله هو الذي يسر للعامل العمل ووفقه له وأعانه على القيام به. وثالثا أن الأعمال مهما بلغت واجتهد العبد في تكميلها وتتميمها والإحسان فيها لن تكون عدلا ومقابلا لما عند الله سبحانه وتعالى من ثواب وفضل ومنة عظيمة. والحاصل أن لا تعارض بين ما دل عليه الحديث وما دل عليه القرآن، فإن ما دل عليه القرآن هو أن ذلك السبب لدخول الجنة، والسبب لا يستقل بنفسه إلا إذا تفضل الله سبحانه وتعالى بما يحقق ذلك. قال إلا أن يتغمدني الله برحمته، والحديث نفى أن يكون ذلك على سبيل المقابلة والعوض. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله، قال أدومها وإن قل. إضافة إلى ما سبق، الله عز وجل يسر للعباد أو للعبد الطائع من الأمور في الدنيا ومن أبواب الخير والراحة والنعمة، يسر له في الدنيا، فلو قوبل هذا بهذا ربما انتهى بمنة الله عليه في دنياه بما متعه الله به من صحة وعافية ومال ومسكن وغير ذلك. ولهذا لو كما قال أهل العلم لو ناقش الله العبد بعمله لما ناله جزاء أو ثواب يوم القيامة من عظيم نعمة الله على عبده في حياته الدنيا من مال وصحة وعافية وغير ذلك من نعمه على العباد. نعم. عن عائشة. عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله، قال أدومها وإن قل. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله، أي الأعمال أحب إلى الله، قال أدومها وإن قل. الأحب إلى الله ما داوم عليه صاحبه، فقليل يدوم خير من كثير ينقطع. ولهذا ينبغي أن يتنبه لذلك السالكون والعابدون والمتقربون إلى الله، لا يكثر على نفسه أعمالا تثقل عليه فيتركها، يستمر عليها الشهر والشهرين ثم ينقطع إن كان مثلا صلاة ليل أو صيام نوافل أو قراءة قرآن أو مدارسة علم أو غير ذلك، لا يكثر على نفسه أمورا تشق عليه ويصعب عليه المداومة عليها، ولكن الحكمة في هذا الباب أن يتدرج بنفسه وأن يأخذ القليل، وإذا وجد النفس واظبت وحافظت عليه زاد، وهكذا، ويكون بمران النفس وتعويدها على المحافظة على العمل والمداومة عليه، فإن حب العمل إلى الله أدومه وإن قل. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الرجاء مع الخوف. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة، فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. قال: باب الرجاء مع الخوف، أي أن الواجب على المسلم أن يجمع بينهما وأن يكون راجيا خائفا، لا أن تكون حاله خوف بلا رجاء أو رجاء بلا خوف، بل يجمع بينهما ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فيكون راجيا رحمة الله سبحانه وتعالى خائفا من عذابه، راجيا أن تقبل أعماله، خائفا أيضا أن ترد أعماله، فيجمع بين الرجاء والخوف. والذي يعين على هذا الجمع بين الرجاء والخوف النظر في الثواب والعقاب، الجنة والنار، الرضا والسخط، ينظر في هذا وهذا، فإذا نظر في الثواب والإنعام والجنة والنعيم ولد فيه شيئا، وإذا نظر أيضا في العقوبة والسخط والانتقام والنار أيضا ولد فيه شيئا. ولهذا تجد نصوص القرآن وكذلك السنة قائمة على الترغيب والترهيب، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، تجد الآية فيها الترغيب وتلوها الترهيب، وهكذا. والمؤمن يكون الرجاء والخوف معه باستمرار كجناحي الطائر، يشبههما أهل العلم بجناحي الطائر، والطائر لا يستتم له طيران إلا بجناحيه، والمؤمن لا يستتم له سير إلى الله سبحانه وتعالى إلا بالرجاء والخوف، إلا بالرجاء والخوف، يرجو الرحمة ويخاف العذاب. أورد رحمه الله في الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، وهذه الرحمة المخلوقة هي أثر الرحمة القائمة بالله التي هي صفة من صفاته، مثل ما أن الجنة رحمة الله كما في الحديث القدسي قال الله للجنة: أنت رحمتي، والمطر رحمة الله، فهي آثار لرحمة الله سبحانه وتعالى، ومثلها هذه الرحمة التي خلقها سبحانه وتعالى 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة، أرسل في خلقه كلهم، خلقهم من أناس ودواب وبهيمة ووحوش وغير ذلك، أرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة، فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار، لم يأمن من النار. فانظر أثر هذين النظرين، انظر أثر هذين النظرين، النظر إلى النعيم والنظر إلى العذاب، ولا يقتصر على نظر واحد، لا يقتصر على نظر واحد، لا يقتصر على النظر على النعيم ويهمل النظر إلى العذاب، فإن هذا يولد أمنا، ولا أيضا يقتصر على النظر إلى العقوبة ولا ينظر إلى النعيم، فإن هذا يولد قنوطا، لكن يجمع بين النظرين، النظر إلى الثواب والعقاب، الجنة والنار، ينظر إلى هذا وهذا. ولهذا الحكمة في الدعوة إلى الله وتعليم الناس أن يجمع لهم بين الأمرين، كما جمعت في القرآن وكما جمعت في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فإذا ذكرت الموعظة يذكر فيها الجنة والنار كما هي هكذا في النصوص، في الخطبة، في التعليم، في الوعظ يذكر النعيم والعقاب، الثواب والعقاب، الجنة والنار، الترغيب والترهيب، لأن العبد مطلوب منه أن يجمع بينهما. والذي يولد فيه في الموعظة الجمع بينهما أن يجمع له بين نصوص الترغيب والترهيب. والقرآن وكذلك سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قائم على ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حفظ اللسان. عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. قال: باب حفظ اللسان. حفظ اللسان صيانته من كل ما يخل وكل ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. واللسان جد خطير، اللسان جد خطير، خطورته على الإنسان عظيمة جدا، لأن جناية اللسان جناية على الجوارح كلها. ولهذا ثبت في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكثر اللسان، تقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججنا. ولهذا يقولون: المرء بأصغريه، المرء أو الإنسان بأصغريه، وأصغراه هما القلب واللسان. المرء ليس بجثته ولا بقامته ولا بطوله ولا بجسمه ولا بعضلاته، بأصغريه، يعني تصرفات المرء وحركاته وأعماله وأخلاقه وما إلى ذلك راجعة إلى الأصغرين، إلى القلب واللسان. المرء بأصغريه، يعني بقلبه ولسانه. ولهذا إذا استقام القلب استقام اللسان، وإذا استقام اللسان استقام البدن، وإذا عوج القلب عوج اللسان، وإذا عوج اللسان عوج البدن، أمور متلازمة. فاللسان خطورته عظيمة جدا، وضرره على الإنسان عظيم جدا. يكفي في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فاللسان أمره خطير، والواجب على كل مسلم أن يعد كلامه وما ينطق به بلسانه من عمله الذي يحاسبه الله عليه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أورد رحمه الله حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحيي وما بين رجلي أضمن له الجنة. اللحيان الفكان العلوي والسفلي، والذي بينهما ما هو؟ اللسان هو الذي بين اللحيين. وما بين رجليه، الذي بين الرجلين هو الفرج. فيقول: من يضمن لي لسانه وفرجه أضمن له الجنة. انظر، ضمان بضمان، ولغة الضمان عند الناس لها قيمة، لغة الضمان لها قيمة كبيرة خاصة في زماننا هذا. إذا أراد الإنسان أن يشتري سلعة يقول: مضمونة ولا لا؟ خاصة الأشياء يقول هل عليها ضمان أو ما عليها ضمان؟ الضمان يحكي عند الناس، لكن هذا الضمان كثير من الناس غافلين عنه. الضامن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والمضمون دخول الجنة. والأمور التي ينال بها الضمان حفظ شيئين: الفرج واللسان، يسير على من يسرها الله سبحانه وتعالى عليه. قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجلي أضمن له الجنة. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. ثم أورد هذا الحديث في بيان خطورة اللسان، وأن الكلمة يتكلم بها المرء قد لا يلقي لها بالا من رضوان الله، فتكون رفع الدرجات وعلو منازل، يعني لا يلقي لها بالا، لا يظن أن تصل هذا الموصل من رفعة الدرجات وعلو المنازل. وكذلك الكلمة من سخط الله يقولها لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم. فاللسان له أثر عظيم جدا في الثواب والعقاب في الجنة والنار. الكلام الذي من رضوان الله فيه علو المنازل ورفيع الدرجات، والكلام الذي من سخط الله فيه عقوبة الله سبحانه وتعالى وفيه دخول النار. وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الانتهاء عن المعاصي. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجاء النجاء، فأطاعته طائفة فأدلجوا على مهلهم فنجوا، وكذبته طائفة فصبحهم الجيش فاجتاحهم. قال: باب الانتهاء عن المعاصي. الانتهاء عنها هو الكف والتوبة، كف عن المعاصي والتوبة منها وعدم الاستمرار فيها، وألا تستهوي المرء غفلته، بل عليه أن يكف عن المعاصي قبل أن يفجأه الموت وهو على المعاصي والذنوب والعياذ بالله. ونقف على هذا المثل العجيب العظيم من الناصح الأمين صلوات الله وسلامه عليه، والله مثل من أعظم ما يكون. فلنحسن في تأمل هذا المثل في حديث أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: رأيت الجيش بعيني أو بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجاء النجاء. حتى نستحضر المثل، لو أن قوما بأهليهم وأموالهم وأولادهم إلى آخره كانوا في طريق، فمروا في منطقة وجدوها مربعة وفيها العشب وفيها النبات وفيها الماء وفيها الخيرات، فنصبوا الخيام واطمأنوا في تلك المنطقة وارتاحوا بأهليهم ومواشيهم، والمواشي ترعى وينعمون في هذه الخيرات والمياه والأرض الطيبة مرتاحين فيها. بينما هم على هذه الحال جاءهم رجل ممن يعرفونه بالصدق ويعرفون بالأمانة، وقال لهم: النجاء النجاء، خلصوا أنفسكم، أدركوا أنفسكم، الآن رأيت العدو بعيني وراء هذا الجبل قادم عليكم، الفرار، أنقذوا أنفسكم. فبعضهم نظر إلى هذه الخيام والمواشي ترعى والراحة التي هو فيها، فلم يبالي بهذا النذير، لم يبالي بهذا النذير، قالوا أين أذهب وكيف أتحرك وأنا في هذه الراحة وفي هذا المكان الطيب. فبعضهم آثر البقاء فداهمه العدو وهلك هو وأهله ومن معه، وفريق صدقوه وأخذوا كلامه بالاهتمام ومضوا فنجوا. يقول عليه الصلاة والسلام: فأطاعته طائفة فأدلجوا على مهلهم فنجوا. وقوله فأدلجوا على مهلهم فيه أن الدين يسر، أن الدين يسر، إن يقول عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا أبشروا، فسددوا وقاربوا أبشروا. فقال فأدلجوا على مهل فنجوا، والدلجة هي سير الليل، مشوا قبل أن يداهمهم العدو في الصباح فنجوا. وكذبته طائفة فصبحهم الجيش، طائفة أدلجت على مهل في الليل، جمعوا متاعهم رتبوا أمورهم مشوا على مهل في الليل فنجوا، والآخرين بقوا فداهمهم أو صبحهم الجيش فاجتاحهم أي أهلكهم. فهذا مثل ضربه النبي، انظر في هذا المثل وتصور هذا المثل يوضح لك حال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وحال الناس من حيث الاستجابة وعدم الاستجابة. وأيضا يصور لك هذا المثل أن الناس في هذه الدنيا إنما هم في سفر إلى الدار الآخرة، منهم من جعل الآخرة نصب عينيه وسعى لها سعيها وعرف أن الدنيا هذه مرتحلة عن قريب وأنه مرتحل عنها عن قريب، فلم يجعلها همة ولا غاية مطلوبة، فأدلج ومشى وتجنب ما يسخط الله من الذنوب والمعاصي وأقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى، فكان من الناجين. وقسم ركن إلى هذه الدنيا وجعلها هي همة ولا هم له في الآخرة، فكان والعياذ بالله من الهالكين. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حجبت النار بالشهوات. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. قال: باب حجبت النار بالشهوات. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. حجبت أي حفت كما جاء في بعض روايات الحديث، فحجبت النار بالشهوات أي حفت بالشهوات. معنى ذلك إذا كان النار قد حفت من جميع جهاتها بالشهوات، معنى ذلك أنه لا دخول للنار إلا بماذا؟ إلا بالشهوات. وإذا كانت الجنة أيضا حفت بالمكاره لا دخول إليها إلا بها. فمن اتبع الشهوات أفضت به إلى النار، ومن صبر على طاعة الله سبحانه وتعالى وجاهد نفسه على طاعة الله جل وعلا وصبر ولم يخلد إلى الدنيا ويركن إليها كان من أهل الجنة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. قال عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. ثم أورد هذا الباب: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، أي أن الجنة قريبة من المؤمن والنار قريبة من الكافر، والقرب واضح، ليس بين المؤمن وبين دخول الجنة إلا أن يموت، والكافر ليس بينه وبين أن يدخل النار إلا أن يموت، إلا أن تفارق روحه جسده.